فتعرفتك خطبة في أضلاعي ربا فتعرفتك خطبة في أضلاعي وهتفت باسمك يا له لحنا يرن بمسمعي هان من يذوب تحرقا بالشوق دون توجع قد باب كأسي بالأسى حتى تئنت تجرعي في مسجدي أو مهجعي يا رب يا رب إني ضارع يا رب إني ضارع أفلا قبلت تضرعي إن لم تكن لي في أسايا فمن يكون إذا معي يا رب يا رب في جوف الليالي كم نجيت وكم بكيت ولكم تعيت إلى رحابك كم سعيت إن كنت تعرض جنة للبيع بالنفس اشتريت أو كنت تدعوني إلهي للرجوع فقد أتيت يا رب يا رب إلا الله كل الناس ولمن نحكو يا الله مرك مرك مرك مرك يا الله عن نتخلى كل الناس كل الناس كل الناس كل الناس ولمن نحكو يا الله مرك مرك مرك مرك ما في مر إلا معنا يا الله إلا الله